بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن اليوم مع الدرس الأول من هذه السلسلة الأصولية في شرح كتاب قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة الحطاب رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس نشرع بذكر بعض المقدمات التي لا غنى لطالب علم الأصول عن معرفتها. فأفضل ما نجعل أفضل ما نرتب به هذه المقدمات أن نذكر المبادئ العشرة التي عليها مدار هذا الفن. وهذه طريقة لكثير من أهل العلم، أنهم قبل الشروع في دراسة علم من العلوم يقدمون بذكر بعض المبادئ، وهي المبادئ العشرة التي ينبغي معرفتها لكل من يريد تصور الفن قبل الشروع فيه. وقد جمع هذه المبادئ بعض أهل النظم في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وأيضا نظمها آخر وهو المقري في إضاءة الدجن بقوله: من رام علما فليقدم أولا علما بحده، وموضوع تلا، وواضع ونسبة ومستمد منه، وفضله وحكم يعتمد، واسم وما أفاد، والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل، وبعضهم منها على البعض اقتصر، ومن يكن يدري جميعها انتصر. فنذكر هذه المبادئ العشرة، وإن شاء الله تعالى إذا انتهينا منها نكون قد عرفنا ما نحتاج إلى معرفته بخصوص هذا العلم، أي علم أصول الفقه. يقول: إن مبادئ كل فن وكل علم عشرة. الحد، والحد عبارة منطقية مرادفة للتعريف، لكنهم، أي أقصد المناطقة، يجعلون للحد شروطا، فيقولون مثلا: إن الحد ينبغي أن يكون جامعا مانعا، وأن يكون مضطردا، أي مضطردا منعكسا، ولا بد أن يشتمل على الذاتيات، إلى غير ذلك من شروط المناطق. فالحد هو التعريف، كل ما حصل به تعريف المراد هذا تعريف، وإن لم يرضى عنه المناطق، قد يكون لفظيا، وقد يكون رسميا، وقد يكون حدا منطقيا. تعريف علم أصول الفقه سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى داخل المتن، لأن صاحب الورقات سيذكر تعريف الأصول باعتباره مركبا إضافيا، ثم باعتباره علما على هذا العلم. فإذا نؤجل الكلام على التعريف إلى موضع آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي هنا بأن نقول إن أصول الفقه يمكن تعريفها، أو يمكن تعريف هذا العلم باعتبار كونه علما على هذا العلم بأنه دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وسيأتينا شرح هذه العبارة وبيان محترزاتها. ثم قال: الحد والموضوع. ما موضوع علم أصول الفقه؟ اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين مشهورين. ذهب الجمهور إلى أن موضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية، أي أدلة الفقه الإجمالية، بمعنى أن الموضوع هو ماذا؟ هو الأدلة التي يتوصل بالنظر فيها إلى الأحكام الشرعية العملية، لكن يشترط في هذه الأدلة أن تكون إجمالية لا تفصيلية، لأن الأصولية يبحث في هذه الأدلة الإجمالية وفي حجيتها، كما أن الفقيه يبحث في الأدلة التفصيلية. فمثلا القرآن هذا دليل كلي إجمالي، ثم ما في القرآن من نصوص فيها عوارض لفظية كثيرة، من جهة أن بعضه أمر وبعضه نهي، وأن فيه العام والخاص والمطلق والمقيد إلى غير ذلك من العوارض اللفظية في القرآن وكذلك في السنة. فهذا الدليل الإجمالي الذي هو القرآن دليل شرعي يبحث الأصولي فيه، ويبحث في هذه العوارض اللفظية التي لا تفارقه، فيبحث مثلا في دلالة الأمر وهل تفيد الوجوب أم لا، وفي دلالة النهي وهل تفيد التحريم وهل تفيد الفساد، وفي العام وكيف يجمع بينه وبين الخاص، وفي المنطوق والمفهوم وفي تقديم المنطوق على المفهوم، وفي حجية المفاهيم أي مفاهيم المخالفة، وفي مفهوم الموافقة، ونحو ذلك من المباحث. فإذا الأصولي يبحث في حجية الدليل الإجمالي ثم يعطي نتيجة بحثه للفقيه. أما الفقيه فلا يبحث في الدليل الإجمالي، ليس الدليل الإجمالي موضوعا للفقه، إنما هو موضوع لأصول الفقه، فالفقيه لا يبحث فيه لكنه يستعمله. وفرق بين أن تبحث الشيء أو أن تستعمله. فالفقيه يأخذ نتيجة بحث الأصولي، فالأصولي مثلا يقول له إن الأمر يفيد الوجوب، الأصولي وصل إلى هذه النتيجة بعد بحث ونظر واستدلال، هذا دليل إجمالي. يأخذه الفقيه ويجعل هذه القاعدة مقدمة كبرى لقياس منطقي، يجعل مقدمته الصغرى جزئية داخلة في هذه القاعدة الإجمالية، ثم يستخلص النتيجة. نوضح هذا المعنى بمثال. مثلا قلنا إن الأصولية وصل إلى أن الأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة كلية إجمالية دليل إجمالي. يأتي الفقيه فيجعل هذا الدليل الإجمالي كما قلنا مقدمة كبرى، وقبل المقدمة الكبرى يأتي بمقدمة صغرى. قلنا ماذا في المقدمة الصغرى؟ جزئي من جزئيات القاعدة. مثلا أقيم الصلاة أمر، أليس كذلك؟ أقيم الصلاة أمر، هذه جزئية. أقيم الصلاة هذا نص قرآني فيه أمر، يجعل هذه الجزئية مقدمة صغرى فيقول أقيم الصلاة أمر وكل أمر يفيد الوجوب، النتيجة الصلاة أو إقامة الصلاة واجبة. إذن المقدمة الصغرى هي الصلاة مأمور بها في قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، والمقدمة وكما ترى فإن هذه المقدمة الصغرى جزئية تفصيلية يمكن أن نضع موضعها ما لا يحصى من المسائل الجزئية التفصيلية كالأمر بالزكاة أو الأمر ببر الوالدين أو الأمر بأي شيء مأمور به في القرآن أو في السنة. ثم المقدمة الكبرى هي الأمر يفيد الوجوب أو الأمر حقيقة في الوجوب، هذه قاعدة أصولية. دليل إجمالي، لما قلنا إجمالي؟ لأنه يمكن تطبيقه على ما لا يحصى من المسائل الفرعية الجزئية. النتيجة الصلاة واجبة. إذن من خلال المثال ومن خلال ما ذكرنا يمكننا أن نفهم معنى قولنا إن موضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية. الأصولي يبحث في الأدلة الإجمالية من حيث هي بقطع النظر عن تطبيقها عن المسائل الفرعية. هذا من جهة المفهوم، أما من جهة ما يصدق عليه الأمر لا يكاد يوجد أصولي ليس فقيها أو فقيه ليس أصوليا، الغالب الجمع بينهما. ولذلك هو يعني لا يعني من الناحية النظرية يمكن أن نتصور أصوليا لا يعرف المسائل الفرعية، لكن هذا شيء نظري، وإلا في التطبيق لا بد أن يكون عنده اطلاع على الفقه. لكن الفقيه لا يمكنه أن يجهل القواعد الأصولية. لما؟ لأنه يحتاج إليها في الاستنباط كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذا المذهب الأول. المذهب الثاني أن موضوع أصول الفقه الأدلة والأحكام معا، مفهوم؟ وهذا خلاف مذهب الجمهور، بمعنى أنهم جعل الموضوع لهذا الفن أن يبحث عن العوارض الذاتية للأدلة والعوارض الذاتية للأحكام، وذلك من وجهين. إذا بحثت في الأدلة فأنت تبحث عن عوارضها الذاتية من حيث إثباتها للأحكام، وبالنسبة للأحكام تبحث عن عوارضها الذاتية من حيث ثبوتها بتلك الأدلة. فإذن بعبارة أخرى قبل هذا، الأحكام ماذا نقصد بالأحكام؟ هذا شرحناه في تعريف الفقه، قلنا الأحكام النسب النسبة بين شيء وآخر، إثبات شيء لآخر أو نفيه عنه، هذه نسبة أو حكم تحكم على شيء بصفة معينة، كأن تقول مثلا الصلاة واجبة، هذا حكم شرعي، هذا حكم هو حكم لما؟ لأنك أثبتت الوجوب للصلاة وهو حكم شرعي. فالأحكام يمكن أن تكون شرعية وغير شرعية، لكن كلامنا هنا عن الأحكام الشرعية. إذن قالوا نبحث عن العوارض الذاتية للأدلة من حيث إثباتها للأحكام، وعن العوارض الذاتية للأحكام من حيث ثبوتها بتلك الأدلة، مفهوم؟ يتبين على كل حال أن الخلاف هنا لفظي وليس خلافا معنويا حقيقيا، مفهوم؟ فلا شك أن الأصولية يهتم بالأحكام، ولكن الشأن في هل الأحكام من صميم عمل الأصولي أم أنه إنما يهتم بها لأنها تأتي بالتبع تابعة للأدلة، لأن الأحكام هي ثمرة هذه الأدلة، فالأدلة هي موضوع عمله، ولكن هذه الأدلة يعني ما فائدة كلامه عنها وبحثه فيها؟ الفائدة إنما هي إيصالها للأحكام الشرعية. فلا شك أنه من جهة أن هذه الأحكام ثمرة ناتجة عن تلك الأدلة، فإنه حين يبحث في الأدلة فباللزوم بطريق اللزوم يبحث في الأحكام أيضا. ولكن مع ذلك نقول لعل مذهب الجمهور أولى، وهو أن مبحث الأصولي في الأدلة نفسها والأحكام إنما هي تابعة لا مبحوث عنها بالأصالة، مبحوث فيها من جهة التبع لا من جهة الأصالة. الحد والموضوع ثم الثمرة. جيد، ما ثمرة علم أصول الفقه؟ ما الفائدة المرجوة من دراسة علم أصول الفقه؟ هذا شيء لا سبيل إلى إحصائه لكبير أهميته. فأصول الفقه علم من العلوم الأصلية التي لا غنى لطالب العلم عنها في فهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام الشرعية منها. من فوائد علم أصول الفقه أن هذا العلم يؤسس ملكة تجعل صاحبها قادرا على استنباط الأحكام من أدلتها، فكل من تصدى لعملية الاجتهاد والاستنباط يحتاج إلى هذا العلم، فإن كان مقصرا في هذا العلم فإن ذلك يظهر في استنباطاته. ولذلك نحن نرى اليوم كثيرا من الناس يتصدون لعلم الفقه والاجتهاد والفتوى دون تمكن من علم أصول الفقه، بل يعني غالب أمرهم أن يكون في مستوى الورقات تقريبا في أصول الفقه، ومع ذلك يتصدى للاجتهاد. فالنتيجة آلاف أو مئات من الفتاوى الشاذة ومن الأقوال المخالفة للحق والموغلة في الباطل والعياذ بالله تعالى. والأدهى من هذا أن صاحبها يحسب أنه يحسن صنعا. لما؟ لأنه أصلا لا يعلم أنه مخالف للحق، لأن الآلة عنده منكسرة، ليس عنده آلة. الآلة التي يستخرج بها الجواهر المكنونة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الآلة منكسرة، لذلك يخرج ما اتفق كيف ما اتفق. جيد. وأيضا هذا العلم كما قلنا ليس مجموعة من القواعد الجافة فقط، وإنما هو ملكة، ملكة، والملكة معناها الهيئة الراسخة في النفس. فكثرة ممارسة كتب الأصوليين تكون في النفس ملكة يقتدر بها صاحبها على استنباط الأحكام الشرعية من مظانها. وأيضا حتى من لم يتصد للاجتهاد، من كان مقلدا لإمامه، فإنه إذا كان متمكنا من هذا العلم يكون على بينة من أدلة إمامه، حين يقول إمامه الحكم كذا والدليل كذا. إذا لم يكن عارفا بعلم أصول الفقه لا يعرف هل هذا الدليل صحيح أو خطأ، هل هذا الدليل يعني حق مطلق أو غيره أو لا منه، ولا يستطيع أن ينتقل في مسألة أو في جزئية معينة من مذهب إمامه إلى مذهب غيره من الأئمة لوضوح دليل المخالف، لا يستطيع ذلك، لأن الأحكام عنده هي ما يقوله إمامه وكلها حق عنده، وليس عنده قدرة على التمييز بين الأدلة والمفاضلة بينها، خاصة إذا جعلنا بين مرتبة المقلد ومرتبة المجتهد مرتبة المتبع، وهو الذي يعرف يأخذ كلام إمامه بدليلها هذا يستطيع أن يميز بين الأدلة، وكيف له أن يميز بينها؟ لا يكون ذلك إلا بعلم أصول الفقه. ويستطيع أيضا إذا لم يصل إلى درجة الاجتهاد يستطيع أن يصل إلى درجة التخريج، مثلا تخريج الفروع على أصولها، ويستطيع أيضا أن ينظر في الحوادث الجديدة وفي النوازل العصرية ليحاول إيجاد حكم لها. كيف السبيل إلى ذلك؟ بأصول الفقه دون غيره. وأيضا علم أصول الفقه فيه فوائد لغوية، لأن هذا العلم مرتبط باللغة ارتباطا وثيقا، وقد نص بعض الأصوليين كالسبكي في المنهاج، في شرح المنهاج نص بعض الأصوليين على أن بعض المباحث اللغوية بحثها الأصوليون بطريقة أفضل وأكثر دقة من اللغويين أنفسهم. يعني مثلا حين أقول لك مبحث المنطوق والمفهوم أو العام والخاص أو المطلق والمقيد أو حتى الحقيقة والمجاز، هذه مباحث لغوية في الأصل، لكن الأصوليون يبحثونها وينقحونها أكثر مما يفعل اللغويون. لما؟ لأن الأصوليين محتاجون لذلك أكثر من حاجة أهل اللغة. ولذلك فالأصول متكامل مع اللغة، وهما معا يجتمعان ويؤسسان فنا واحدا هو الفن الذي به يستطاع فهم الكتاب والسنة. وعلم أصول الفقه حين نقول إنه ينفع في استنباط الأحكام الشرعية، هذا يعني لا يقصد به الأحكام الشرعية الفرعية العملية فقط، يعني أحكام الفقه، بل كل فهم لنصوص الوحيين يعتمد فيه على أصول الفقه وعلى اللغة بطبيعة الحال. يعني مثلا في التفسير كثير من الآيات القرآنية تفهم باللغة وبقواعد الأصول، كثير من الأحاديث يجمع بينها وتفهم بقواعد الأصول إلى جانب اللغة وهكذا. لذلك التفسير وشرح الحديث لا يمكن التصدي له بدون علم باللغة وبدون علم بأصول الفقه. وأيضا أصول الفقه من العلوم التي تظهر عظمة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، لأن النصوص كما لا يخفى عليكم منحصرة، أما النوازل والأحداث فغير منحصرة، ولا يمكن تنزيل هذه النصوص المحصورة على تلك الحوادث غير المنحصرة إلا بطريق الاجتهاد الذي أساسه علم أصول الفقه. فعندما تناقش مثلا غربيا أو كافرا غير مقر بصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، إن من أعظم ما تستدل به على رد قوله وإبطاله وجود هذا العلم العظيم الذي هو علم أصول الفقه، خاصة في القواعد الاستدلالية العامة كقواعد المصالح والمفاسد والمقاصد الشرعية وحفظ الكليات يعني وسد الذرائع والاستحسان ونحو ذلك من الأصول المختلفة فيها الكبيرة التي تجعل للفقه الإسلامي مرونة وصلاحية للعمل به في كل وقت وفي كل حين. فإذا علم أصول الفقه علم عظيم الشأن جدا، وكثير من الناس مفرطون فيه يعني في الحقيقة، ولكن هذه فرصة لنا لنستدرك ما فات ولندرس هذا العلم من مبادئه إلى ما شاء الله عز وجل أن ندرس فيه، لأن هذا العلم لا يكتفى فيه بمثل صغير كمثل الورقات. يعني هذا من الابتسار والاختزال الذي وقع فيه كثير من المتصدرين للعلم في هذا الزمان، الأجرومية في النحو والورقات في الأصول، ثم يعني جمع الفتاوى وكتب الفقه والقراءة فيها على غير هدى، ثم كثير من الأحاديث مع حفظها وحفظ من صحح الأحاديث ومن ضعفها دون فهم فيها ثم يتصدى للفتوى. لا، هذا خطأ شنيع. لا بد من للمجتهد الذي يريد أن يتصدى للفتوى أن يحصل طرفا صالحا في علم أصول الفقه وفي علوم العربية كلها، ثم ينطلق إلى كتاب الله عز وجل وإلى أحاديث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيحفظ منها ما شاء الله أن يحفظ، ويطبق على هذه النصوص ما قرأه في علوم العربية وعلم الأصول ليستنبط بعد ذلك الأحكام الفقهية، بعيدا عن الشذوذ وبعيدا عن الفتاوى المبطلة. قال: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع. ونسبة، نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم له ارتباط بعلوم كثيرة، فهو يمد الفقه بما يحتاج إليه الفقيه، فالأصول كالأساس الذي يبنى عليه الفقه، والفقيه يمتح من معين الأصول ما يستعمله في فقهه، هذه نسبته للفقه، هو كالأساس بالنسبة للفقه، لكن هو كالفرع بالنسبة لعلوم أخرى، فإنه كما سيأتينا في مبحث الاستمداد يأخذ أغلب مباحثه من العربية، ولهذا العلم ارتباط بعلم القرآن وبعلم السنة من جهة أن كثيرا من مباحثه مستمدة من الكتاب ومن السنة، وأيضا لهذا العلم ارتباط بعلم مصطلح الحديث، ما يسمى بعلم مصطلح الحديث، وهنا مبحث خاص في الأصول يتوافق فيها مع علم المصطلح، يعني مباحث المرسل والانقطاع والإسناد ونحو ذلك، وأيضا له ارتباط بعلم المنطق، فقد أدخل فيه الكثير من العلماء مباحث منطقية كثيرة، وله ارتباط بعلم العقائد من وجوه متعددة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، وله ارتباط بالقواعد الفقهية، لأن أصول الفقه ينتج القواعد الأصولية، وبين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية ارتباط وثيق، من جهة أن يعني إذا أردنا الاختصار نقول إن القواعد الأصولية هي التي تؤسس الفقه، يعني الفروع الفقهية، وهذه الفروع الفقهية بعد تجميعها تؤسس القواعد الفقهية، فالقواعد الفقهية كقولنا مثلا العادة محكمة أو المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة يتفرع عنها ضوابط فقهية كثيرة، من أين أتينا بها؟ أتينا بها من تجميع واستقراء الفروع الفقهية، وهذه الفروع الفقهية من أين أتينا بها؟ من تطبيق القواعد الأصولية، فإن هذه معنى نسبة، أي نسبة هذا العلم إلى العلوم الأخرى. ثم قال: وفضله. فضله هذا واضح، حين ذكرنا فوائد علم الأصول وثمرته من هنا يعلم فضله، فضله عظيم جدا كما لا يخفى، لكن بعض الطلبة يقصر في هذا العلم لأسباب، من بين هذه الأسباب أنهم يقولون إن هذا العلم فيه مباحث كلامية مذمومة كثيرة، يعني اختلط كلام الأصوليين ببدع الطوائف العقدية الضالة، لأنه فعلا أكثر المؤلفين في هذا العلم هم من المبتدعة والمتكلمين، والجواب عن هذا أننا لا نسلم أولا بأن أكثرهم مبتدعة، لكن في المتأخرين من الأصوليين هذا صحيح، غالب المتأخرين من الأصوليين وحتى من أهل العلوم الأخرى فعلا مبتدعة. وعلى فرض تسليمنا بذلك فلا يمنعنا ذلك من الاستفادة من هذا العلم، فإننا نأخذ الصواب ونترك الباطل، نأخذ الصافية ونترك المكدر. ومن العيب أن يصل بنا الجبن الفكري إلى أن نترك علما أسسه السلف الصالح لا لشيء إلا لأن المؤلفين فيه من المتأخرين خلطوه ببدعهم، هذا عيب. لأننا عندنا من الشجاعة الفكرية ومن وسائل العلم ما نميز به الصواب من الخطأ. وأيضا كثير من الطلبة يتركونه لجفافه، وهذا صحيح على اعتبار أن هذا العلم ليس علما يعني لا تظهر ثمرته مباشرة، لا تظهر ثمرته إلا عند تطبيقه في العلوم الأخرى كالفقه وغيره، هذا صحيح، فيه جفاف، في قواعد جافة، هذا صحيح. لكن من مارسه ممارسة طويلة فإنه يطلع منه على أمور حسنة لذيذة فيها متعة وفيها فائدة. فلا أستطيع إلا أن أقول عليكم بالتجربة، وإلا ما يمكن أن أقنع أحدا بأن هذا العلم لذيذ وممتع هكذا دون أن يجرب. على الطالب أن يجرب ويخوض غمار هذا الفن ويصبر منه على مبادئه الجافة إلى أن يصل إلى مباحثه الممتعة اللذة. فضله والواضع، أما واضع هذا الفن فحكي الإجماع على أنه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك في كتابه العجيب الذي اسمه الرسالة. وقبل زمن الشافعي كان الصحابة رضوان الله عليهم يستعملون القواعد الأصولية لكن دون أن تكون مدونة، فعندهم القرآن وعندهم السنة، ولما كانوا عربا أقحاحا كانوا يستنبطون مباشرة منهما، وعندهم أيضا معرفة الناسخ والمنسوخ، وعندهم معرفة الأشباه والنظائر كما في رسالة عمر رضي الله عنه في القضاء المشهورة التي علق عليها ابن القيم في إعلام الموقعين، وعندهم القياس ومعرفة العلل، وعندهم مراعاة المصالح كما في فتاوى عمر رضي الله عنه المشهورة، ومراعاة المقاصد الشرعية ونحو ذلك. فهذا كان ديدنهم، وعلى هذا سار التابعون في فتاواهم. ثم جاء عصر الأئمة المجتهدين فكان لكل إمام قواعد اعتمد عليها في اجتهاداته وفي أصول وفي فتاواه، كاعتماد أبي حنيفة مثلا على القياس كثيرا وعلى الاستحسان، وكاعتماد مالك على عمل أهل المدينة والمصالح، واعتماد الشافعي أيضا على مباحث على الأصول المعروفة بكتاب وسنة وإجماع وقياس، وككلامه رحمه الله عن المرسل والضوابط والقيود التي وضعها للاحتجاج به، وهكذا الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة المجتهدين. لكن الإمام الشافعي تميز وتفرد بكونه دون كثيرا من هذه القواعد الأصولية في كتابه العجيب الرسالة الذي أنصحكم بالنظر فيه، أولا للغته السامية العالية، وثانيا لفوائده الأصولية. وقد ازدان هذا الكتاب بتعليقات العلامة أحمد الشاكر رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد الشافعي ألفت مؤلفات كثيرة متتابعة في علم أصول الفقه، لكن اشتهر في التصنيف في هذا العلم طريقتان. الطريقة الأولى تسمى طريقة الحنفية، والطريقة الثانية تسمى طريقة الجمهور أو طريقة المتكلمين أو طريقة الشافعية. وحين نقول طريقة الشافعية يعني إنما سميت بذلك لكثرة يعني من ألف على هذه الطريقة من أئمة الشافعية، وإلا فالمالكية والحنابلة لا يخالفون الشافعية في طريقة تصنيف هذه. طريقة الحنفية تمتاز بأنها تقرر القواعد الأصولية انطلاقا من الفروع، يعني بعكس طريقة الجمهور، فتسمى طريقة الحنفية وتسمى أيضا طريقة الفقهاء لأنها أقرب إلى مراعاة الفقه بخلاف الجمهور. الجمهور كما ذكرنا يضعون القاعدة الأصولية بقطع النظر عن فروعها الفقهية، أما الفقهاء أو الحنفية يأخذون هذه القواعد بعد النظر في الفروع. ولعل السبب في ذلك أن الحنفية تتأخر شيئا ما في تدوين يعني الأصول على مذهبهم، فلما جاءوا وجدوا أقوال إمامهم أو أقوال أئمتهم في الفقه كثيرة، فحاولوا أن يتتبعوا هذه الأقوال وهذه الفتاوى ويخرجوا قواعد أصولية موافقة لهذه الفروع. هذا أهم خلاف بين طريقة الحنفية وطريقة الجمهور، وألفت كتب كثيرة على طريقة الحنفية ككتاب الكرخي رسالته في الأصول لأبي الحسن الكرخي، وكتاب الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص، وكأصول البدوي والسرخسي وغيرها من الكتب الكثيرة جدا. ثم طريقة الجمهور هذه بعكس طريقة الحنفية، فيها تقرير القواعد انطلاقا من مبادئ الكتاب ومن مبادئ السنة ومن المبادئ المنطقية العقلية، وأيضا تميل هذه الطريقة كثيرا إلى جانب الاستدلال العقلي والمنطقي وطرق الجدل ونحو ذلك. لذلك تسمى أيضا طريقة المتكلمين، مفهوم؟ وهي طريقة إذا كما ذكرت بعيدة بعض الشيء أو منقطعة عن الفروع الفقهية، ولذلك ليست طريقة الفقهاء وإنما هي طريقة المتكلمين. الكتب المؤلفة في هذا كثيرة جدا، من أظهرها ومن أشهرها كتاب مثلا البرهان لأبي المعالي الجويني، وكتاب المستصفى والمنخول للغزالي، وكتاب أبي الحسين البصري، وككتاب يعني المحصول للرازي، وقبل ذلك كله الرسالة للإمام الشافعي، وأيضا يعني كتب ومتون كثيرة ككتاب يعني منهاج الوصول للبيضاوي وشروحه الكثيرة، ويعني كتب أخرى كثيرة على كل حال، وأيضا المالكية عندهم مثلا كتاب ابن حاجب منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن حاجب، وكتاب إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي والإشارة له، ويعني أشياء كثيرة مثلا ككتاب يعني كتاب ابن رشد المقدمات، يعني كتاب ابن رشد في الأصول وشرح البرهان المازري. والحنابلة أيضا عندهم كتب ك يعني كتاب روضة الناظر لابن قدامة وشرح الكوكب المنير وغيرها من الكتب. فهذه الكتب كثيرة جدا في على طريقة المتكلمين. وأيضا هناك كتب المعتزلة ككتاب يعني ذكرنا كتاب أبي الحسين البصري وذكرنا أيضا ونذكر أيضا كتاب القاضي عبد الجبار. جيد. ثم هنالك طريقة جمعت بين الطريقتين ككتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي وكتب أخرى كثيرة. إذن هذه الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية وعلى طريقة الجمهور. جيد. إلى جانب هذه الكتب الكثيرة هنالك أناس حاولوا أن يجددوا في علم أصول الفقه. نذكر من هؤلاء الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى حين ألف كتابه العجاب المسمى بالموافقات، هذا كتاب عجيب جدا، وفيه هو كتاب أصولي لكن فيه تركيز على جانب المقاصد الشرعية. نعم. بعد هذا قال ونسبة وفضل والواضع والاسم لاستمداد حكم الشرع. الاسم اسمه أصول الفقه، وقد يسمى أيضا الأصول، ولكن إذا قيل الأصول قد ينصرف الذهن إلى أصول الدين، لأن الأصول نوعان، أصول الدين وأصول الفقه، لذلك الأولى استعمال أصول الفقه. أما الاستمداد فاستمداد هذا العلم كما ذكرنا من أمور: يستمد من اللغة العربية، ومن الكتاب والسنة، ومن القواعد العقلية المنطقية، وبعضهم يقول من علم الكلام أو من علم العقائد. فهذه المنابع الثلاثة التي يستمد منها علم أصول الفقه. وأما حكم الشارع فهذا يختلف باختلاف المعني بذلك. فأما على جهة العموم فنحن نقول إنه فرض كفاية، فرض كفاية على جميع المسلمين، بحيث إذا قام به بعضهم سقطت المؤاخذة عن الباقين. لكن من تصدى للاجتهاد، من تصدى منهم للاجتهاد، فإنه يكون هذا العلم في حقه فرض عين، لأنه يستحيل أن يقوم بالاجتهاد من لا يضبط هذا العلم. ولذلك نقول هو فرض كفاية، ولكنه يتعين في حق من تصدى للاجتهاد أو الفتوى. بعد هذا نقول مسائل، أي في الأصل مسائل لكن صرفها لأجل الوجه. مسائل هذا العلم تدور أولا على مقدمات إجمالية يتطرق فيها إلى تعريف العلم وتعريف الحكم الشرعي وأقسام الحكم، يعني ذكر الأحكام التكليفية والوضعية ونحو ذلك، هذه المقدمات الإجمالية. ثم مقدمات متعلقة بمباحث الأقوال من منطوق ومفهوم وعام وخاص ومطلق ومقيد وحقيقة ومجاز ونحو ذلك. ثم تذكر الأدلة الإجمالية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم الأدلة المختلف فيها من استحسان وسد الذرائع وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والعرف ونحو ذلك والمصلحة ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يذكر التعارض والترجيح، يذكر التعارض والترجيح يعني طريقة الجمع بين الأدلة المتعارضة أو الترجيح فيما بينها. ثم يذكر مبحث الاجتهاد، الاجتهاد وشروطه وحال المجتهد والتقليد ومعناه والفتوى ونحو هذه المباحث. إذن هذه هي مسائل هذا العلم. نعم. إذن قال مسائل والبعض بالبعض اكتسى. جيد. ومن درى الجميع حاز الشرف. بهذا نكون قد انتهينا من مبادئ هذا العلم العشر. بعد هذا نقول نحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنحاول في هذه الدروس أن نقرأ ونعلق على كتاب قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة الحطاب المالكي رحمه الله تبارك وتعالى. قبل ذلك نقدم بترجمة مختصرة لصاحب الورقات وللشارح أي العلامة الحطاب. فنقول: أما صاحب الورقات فهو العلامة عبد الملك ابن عبد الله الجويني نسبة إلى بلدة اسمها جوين النيسابوري الشافعي، كنيته أبو المعالي، ولقبه إمام الحرمين، ولقبه إمام الحرمين. كان ولقب إمام الحرمين لمجاورته في يعني لمجاورته بالحرمين، لأنه عاش مدة من الزمن بالحرمين، وقد ولد سنة 419 وكان إماما مجمعا على تفرده في العلم وعلى علو كعبه في العلوم الشرعية، خاصة منها العلوم العقلية. وقد توفي أبوه وعمره نحو 20 سنة فدرس مكانه وأتقن علم أصول الفقه وأصول الدين على طريقة الأشعرية. ولما وقع اضطراب بسبب الفتن التي وقعت ذهب إلى بغداد، ثم هنالك في بغداد اشتهر وناظر العلماء ويعني ظهر له صيت بالغ، ثم جاور في الحرمين سنوات يدرس ويفتي وهكذا يعني مدة طويلة، وصنف تصانيف كثيرة متعددة، وقرأ عليه جماعة من الأئمة والعلماء، وقد ذكر كثير ممن ترجم له أنه على قوته في علم الأصول في أصول الفقه وفي فروع المذهب الشافعي، فإنه كان غير متمكن من علم الحديث كما يذكره عنه الذهبي وغيره في ترجمته، ويمثل لذلك بذكره حديث معاذ المشهور في القياس: اجتهد رأيي ولا آله. فقال عنه بعد أن ذكره: هو مدون في الصحاح متفق على صحته، مع أن الحديث ضعيف وإسناده فيه مجهولون كما هو مشهور. وفي أواخر حياته رحمه الله تعالى رجع إلى مذاهب أهل السنة، لكن دون تفصيل وإنما على سبيل الإجمال، وظهر له خطأ ما كان منه في من الإقبال على علوم المتكلمين، فيقول رحمه الله: قرأت 50,000 في 50,000 ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه، كل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق: عليكم بدين العجائز، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز. ويختم: عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، إلى آخر كلامه. وأيضا له كلام آخر في هذه القضية، يعني ينكر فيه على أهل الكلام فكان يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. وله مؤلفات كثيرة، منها في الفقه الشافعي نهاية المطلب، ومنها في أصول الدين الإرشاد وغيره، وكتاب الشامل أيضا، وفي أصول الفقه البرهان الذي شرحه المازري المالكي، وكتاب غياث الأمم في مسائل الإمامة وغير ذلك. نعم، هذا إمام الحرمين، وله هذه الورقات الصغيرة في أصول الفقه، جمع فيها ما يحتاج إليه المبتدئ جدا في هذا العلم. وهذه الورقات اشتهرت اشتهارا كبيرا جدا، وعلق عليها كثيرون وشرحها كثيرون، لكن من أشهر شروحها شرح المحلي الجلال المحلي، ولكنه على طريقة المحلي كثير الاختصار شديد الصعوبة لأجل ذلك، وهذا سيذكره الحطاب في بداية شرحه، وأيضا شرح الحطاب هذا المسمى قرة العين، وشروح أخرى كثيرة جدا، ونظمه جماعة من أهل العلم كالعمريطي وآخرين. وعلى كل حال لا يكاد يخلو لا تكاد تخلو مكتبة من مكتبات أهل الإسلام من شروح على هذا المتن الذي وضع الله له القبول. أما الحطاب الذي هو شارح هذا المتن فهو إمام مالكي من أهل الحجاز، وأصله من بلاد الغرب، لكنه ذهب به أبوه إلى الحجاز، وهو محمد بن محمد المالكي المشهور بالحطاب الرعيني. نشأ في بيت علم، كان أبوه من أهل العلم، وحفظ القرآن صغيرا وهو ابن 7 سنين، و يعني عائلته وأسرته في الأصل أسرة أندلسية، لكنها استقرت في طرابلس الغرب، ومن هناك انتقل والد الحطاب إلى مكة لأجل الحج، واستقر بعد ذلك هناك، وبقي الإمام الحطاب هنالك في الحجاز، وأخذ عن شيوخ كثيرين منهم والده وآخر، وقرأ الكتب المالكية المشهورة كالموطأ والمدونة وتهذيب المدونة للبرادعي والعتبية، وقرأ الرسالة لابن أبي زيد والنوادر والزيادات له، وقرأ مختصر الشيخ خليل وكتاب التوضيح على مختصر ابن الحاجب للشيخ خليل أيضا، وكتب ابن عبد البر والقرافي والقاضي عياض وأمثال هؤلاء العلماء المالكيين الكبار، وأيضا أخذ عن بعض علماء الشافعية كذلك. جيد، له تلاميذ وله مؤلفات، وله مؤلفات كثيرة، من أشهرها هذا الكتاب قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين، وقالوا إنه من أواخر ما ألفه، فقد ذكر في أواخره أنه أكمل تأليفه في 953، في 953 للهجرة، والحطاب توفي 954 للهجرة، ونسيت أن أقول إنه ولد 902 للهجرة. من كتبه أيضا، إذن يكون قد كتب قرة العين سنة تقريبا قبل وفاته، ومن كتبه المشهورة تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة، ونظائر الرسالة هذا مهم لنظائر رسالة ابن أبي زيد القرواني لابن غازي، شرحه الحطاب من كتبه تحرير الكلام في مسائل الالتزام، وله تعليقات على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وله منسك يعني كتاب في مناسك الحج، وله أيضا تفريج القلوب بالخصال المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب، وله متممة الآجرومية وهذا كتاب مطبوع، هو كالشرح على مقدمة ابن آجروم في النحو، لكن يعني لا يشرح لفظه وإنما يذكر لفظ ابن آجروم ويكمله بزيادات أو تمثيل أو شواهد من عنده، وقد يضيف أبوابا لم يذكرها ابن آجروم. فهذا في الحقيقة متممة الآجرومية كتاب جيد ونافع جدا، وأنا في الحقيقة نسيت أن أذكره ضمن شروح الآجرومية عندما تكلمنا عن علم النحو، لكن هذا كتاب جيد جدا، هو كالشرح لكن مختصر جدا كالتعليقات، ويصلح أن يكون متنا يدرس ويشرح أيضا وعليه شروح. لكن أجل كتب العلامة الحطاب بدون منازع هو كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، فهو كتاب موسوعي ضخم في الفقه على مذهب المالكية، اعتمد فيه على كتب ومختصرات وشروح كثيرة من كتب المالكية، يعني لا تكاد تحصى، كثيرة جدا، ويعني هو يعد من أجل وأعظم شروح مختصر خليل. فهذا الحطاب الذي هو شارح هذا المتن الذي سنتدارسه إن شاء الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد أنهينا هذه المقدمات التي أردنا أن نقدمها بين يدي دراستنا لعلم أصول الفقه، وإن شاء الله تبارك وتعالى نشرع في الدرس المقبل في قراءة وشرح كلام العلامة الحطاب في شرحه لورقات إمام الحرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.